يا سائلي عما بقلبي من هوى، هل ذقت طعم الشوق أو طعم الحنين؟ إن الفؤاد إذا أحب فإنه يمسي ويصبح هائما في كل حين، يمسي ويصبح هائما في كل حين. أقضي الليالي والليالي ساهرا متأملا ما في السماء، وأنا حزين متخيلا رسم الأحبة في السماء. أسروا عيوني والفؤاد لهم رهين، أسروا عيوني والفؤاد لهم رهين. روحي هناك تعيش بين أحبتي، وأنا هنا بدني يعيش كما سجين. روحي هناك تعيش بين أحبتي، وأنا هنا بدني يعيش كما السجين. لكن وصلي بالإله يريحني.